تخرج من عدتها ثم بعد ذلك تتزوج كيف شاءت. وهو أيضا إذا أراد أن يتزوج يعتبر خطيبا من القطاب إذا خرجت من العدة, وفي وما دامت في العدة فله مراجعتها, ولكن تلك الطلقة التي حصلت في الحيض هي محصولة عليه ومعدودة. قال قلت فيعتد بتلك التطليقة؟ قال فمه. أرأيت إن عجز واستحمق؟ قال فيعتد بتلك التطليقة, يعني هل تحسب؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق, يعني فسرت في عدة تفسيرات, ويعني والمقصود من ذلك أنها تعتبر, وأن تلك التطليقة معتبرة إن عجز واستحمق وخرجت من العدة, فإنها تكون قد طلقت وحصل الطلاق ويعني بانت منه في هذه الطلقة. قال حدثنا قتيبة. قتيبة مرة ذكره. عن مادي بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرة ذكره. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال مرة ذكره. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه طلق امرأته في الحيض, فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. ثم ورد حديث عمر من طريق أخرى وفيه ما في الرواية السابقة من أنه يطلقها أنه يرجعها ثم يطلقها وهي حامل أو حائل, يعني ليس في بطنها ولد أو في بطنها ولد. قال حدثنا هناد. هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان ثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن. محمد بن الرحمن مولى أبي طلحة هو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عن عمر. قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح, وكذلك حديث سالم عن ابن عمر. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال بعضهم أطلقها طاهرا يعني ليست حائضا من غير جماع, يعني في طهر لم يجامع النبي, يعني طلقها طاهرا يعني مفهومها أنها ليست حائضا من غير جماع, يعني ذلك الطهر أيضا لا جماع فيه. وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا, يعني بعض أهل العلم قال إن له أن يطلقها ثلاثا ويكون سنة, ولكن يعني بعضهم قال إنها ليس إن هذا ليس من السنة, السنة أن يطلقها طلقة واحدة. وهذه الطلقات الثلاث يعني مرادهم صيغة معينة أو على ما اختلفوا عليه؟ هو معلوم أن يعني ثلاثة أي أنها بلف واحد, وأما لو طلقها كل واحدة على حدة يعني, وكذلك أيضا لو طلقها واحدة على حدة قال هي طالق ثم طالق ثم طالق, أو طلقها ثم بعد ذلك طلقها ثانية ثم ثالثة تطلقها مجمع فيه, هو كلها إجابة طلق ثلاث. لكن الشيء الذي فيه خلاف هل يعتبر ثلاثة أو يعتبر واحدة, إذا كانت بلفظ الثلاث بأن طلقها هي طالق ثلاثا, فهذا من العلماء من يقول أو جمهور العلماء يقولون بأنها تعتبر ثلاث ولو كانت بلفظ الثلاث, وبعضهم يقول أنها طلقة واحدة على ما جاء في حديث ابن عباس.

يعني هذا لا شك انه يعني وان كان في طريق واحد يضر ثلاثة كل واحدة مستقلة يكون فيها الفرق. ولكن اذا كان يعني كرر في لفظ واحد يعني هذا هو الذي فيه الفرق. يعني لو قالها اليوم اللي قال وغدا بلا دوار هذه كل واحدة هذه كل واحدة كل واحدة مستقلة كله مستقلة هذه ما فيها شيء لا لا فيه ما نعلم فيها كل واحدة كل واحدة في طريقة هذه ما طلق بجي هو بجي نعم لأنه هو نفسه يعني سيجلب على نفسه الندم قصد الخلاف الآن فوقع أن طلاق بجي كما تعلمون هناك الجمهور يقولون بوقوعه وناس من خالف قالوا طلاق بدعة لا يقع بل يعني سبب أن الجمهور يعني يرون أن كلمة ثلاثة مع بعض في لفظ واحد ما هو أن تطالق على حدة وأن تطالق على حدة وأن تطالق على نفسها هذا يعني كون هذه الحياة ما يعني يقول به الحياة هذا يقول ما رأيك يا شيخ في مقال زوجتي أنت طالق مليون طلقة هذه من جس طلاق الثلاث هذا ما القاضي أن يعز فيه ولا ينفس فيه ولا أنا أقول يعني أقول هذا يعني أقول يأتي به الحمق أقول هذا يعني هذا نتيجة الحمق. يقول السائل ما الحكمة من كون الطلاق الشرعي يكون في قهر لم يجامع فيه ومنع في من الحسن كونه في الحيض لأن فيه تطويل المدة على المطلقة يعني في لو كان في قهر لم يجامع فيه يعني احتمال يعني يحصل أول احتمال أن يحصل حمل فيحصل ندم بسبب ذلك وإذا صار أن الحمل ما في حمل يعني يصير الأمر على المطلق يعني سهل وأيضا في تطويل المدة يقول معلوم أن الطلاق ما يقع إلا غالبا إلا عن غضب فكيف يطلق الإنسان في حال الطهر وهو لا يدري وإنما غضب وطلقها لا يستطيع أن ينتظر وعلى كل ما وقع الطلاق أقول الطلاق يقع ولكن يأذن يقول إذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض ثلاثة طلقات هل له أن يراجعها؟ على قول الذي جل عليه حين ليس له أن يراجع وعلى قول الجمهور ليس له أن يراجع وإن طلقها طاهرا وقد جامع في هذا الطهر هل يقع الطلاق؟ يقع يقول إذا كانت حاملا هل يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه؟ أصلا فيه في طهر يقول المسامل يقول هي يعني ما تستبلها شيئا حدته هو وضع الحمل وليس الحيض وليس الحيض والحامل ما تحيض يقول إن طلق امرأته الطلقة الثالثة في حيض جاهلا للحكم هل له أن يراجعها؟ لا ليس له أن يراجعها خلاص لا نتمنى هو الإشكال أن مثل الآن هذا الأخير هل يجبر على المراجعة بناء على الأصل في الأمر؟ لا لأن ما في مجال المراجعة هنا ليس في مجال المراجعة جاء في الحديث يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها، هل يدل على عدم اشتراط المحرم في الحج؟ النص واضح في أن لا شاف المرأة إلا المحرم هو اللي يعول عليه، وأما يخبرنا عن واقع والواقع غير الوقوع غير الجواز، الوقوع شيء والجواز شيء. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك ونفعنا الله فيك.